أما المسابقة وهو أن يكبر قبل إمامه، يركع قبل إمامه، يسجد قبل إمامه، يسلم قبل إمامه، هذا تبطل صلاته، لأن هذا كان هو الإمام ليس هو المأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام لأتم به، هذا ما أتم به، هو يسابق الإمام أصلا. وهنا أيضا مسألة خاصة في قضية السجود، السجود الأول يعني من القيام، بعض الأئمة يكون ثقيل يعني ينزل ببطء مثلا، أو يكبر في ناس سريعين يعني أو خفيفين أو كذا، فسجد الناس والإمام إلى الآن ما سجد. يعني أذكر مرة صليت في أحد المساجد، توفي الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، لكن كان الإمام في ذلك الوقت عمره قريب من 90 رحمه الله تبارك وتعالى، وثقيل بالحركة مسكين يعني، حتى يسمع صوته فيكبر وهو قائم للسجود. فأذكر صليت خلفه فقال الله أكبر، أنا أنتظر حتى تمس جبهته الأرض، يلا أبدأ أنتني. نص ما شفت نص المسجد، بس الصف الأول اللي أنا فيه كله مسجد، والإمام بعده ما وصل مسكين لأنه ثقيل الحركة، فبعد ما وصل المحل العالم ساجدة وهو إلى الآن لم يصل. هذا خطأ، هذا خطأ، المفروض أن الناس تنتظر الإمام حتى يسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسجدوا حتى يسجد. ويقول البراء يقول ما كان أحد منا يثني ظهره، مجرد ثني الظهر ما كان يعني مستقيم هكذا حتى تمس جبهة رسول الله الأرض. الإنسان لا يستعجل، خاصة في النهاية أنت ما راح تسلم إلا عقبة، يعني استعجالك هذا ما راح يفيدك شيء، ما تقول بتخلص بسرعة ولا شيء، لا، في النهاية ما تمسلم إلا معاه، فتنتظر. لكن أيضا في إشكالية أخرى، واحد يقول إذا بنتظر زين حتى يسجد ما يمديني له شد رفع سريع في صلاته، هنا موضوع ثاني، هذا ينبه الإمام إلى هذا. لكن أنت على السنة أنك ما تثني ظهرك حتى تمس جبهته الأرض، هذا إذا كنت تراه، إذا ما كنت تراه تنتظر التكبير ثم تسجد والله المستعان. إذن هذه بالنسبة للمسابقة، لا تجوز مسابقة الإمام وتبطل الصلاة بالمسابقة.